ارسل خيلي فيه ارسل خيلي فيه ازالي همانا غادي تغوالي كرواني تغوالي كرواني تغوالي كرواني ارابو سريبي بي تركزوني تنيني تركزوني تنيني